الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب شروط الصلاة. شروطها قبلها منها الوقت والطهارة من الحدث والنجس. فوقت الظهر من الزوال إلى مساواة الشيء فيئه بعد فيء الزوال، وتعجيلها أفضل إلا في شدة حر ولو صلى وحده أو مع غيم لمن يصلي جماعة. ويليه وقت العصر إلى مصير الفيء مثليه بعد فيء الزوال، والضرورة إلى غروبها ويسن تعجيلها. ويليه وقت المغرب إلى مغيب الحمرة ويسن تعجيلها إلا ليلة جمع لمن قصدها محرما. ويليه وقت العشاء إلى الفجر الثاني وهو البياض المعترض، وتأخيرها إلى ثلث الليل أفضل إن سهل. ويليه وقت الفجر إلى طلوع الشمس وتعجيلها أفضل. وتدرك الصلاة بتكبيرة الإحرام في وقتها، ولا يصلي قبل غلبة ظنه بدخول وقتها إما باجتهاد أو خبر ثقة متيقن، فإن أحرم باجتهاد فبان قبله فنفل وإلا ففرض. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم نسألك علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. أما بعد، فهذا باب شروط الصلاة. والباب الأول باب الأذان والإقامة، فيه الإعلام بدخول الوقت، ثم العادة أنه بعد الإعلام بدخول الوقت يكون الاستعداد للصلاة. فثم شروط تكون قبل الصلاة يجب على المصلي أن يراعيها. فقال شروطها، باب شروط الصلاة، شروطها قبلها. والشروط معروفة وهي جمع شرط، والشرط عند الأصوليين هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. يلزم من عدمه العدم، يعني لو عدم الشرط عدم المشروط، يعني مثلا الوقت، لو عدم الوقت يعني لم يكن ثم الوقت قد دخل، فإنه الصلاة ولو أديت فإنها تكون باطلة. ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، إذا وجد الشرط دخل الوقت فإنه لا يلزم أن تكون الصلاة موجودة، ولا يلزم أن تكون الطهارة موجودة إلى آخره. فالشرط هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود الصلاة ولا عدم الصلاة لذاته. قال هنا شروطها قبلها، وهذه الكلمة شروطها قبلها بناء على أن الأصل في الشروط لتصحيح الأركان، وهذه قاعدة عندهم عند جميع العلماء أن الشروط موضوعة لتصحيح الأركان. فما ثم عبادة ولا عقد يراد ترتب أثره عليه إلا وله شروط، يعني هذه الشروط تجعله صحيحا نافذا. وهذا الشيء عبادة وعقد له أركان، والأركان هي ما يقوم عليها حقيقة ذلك الشيء. فوجود شيء ما له أركان، ماهية الشيء يعني حقيقته لا تقوم إلا بوجود هذه الأركان. فمثلا كما أنه لا يتصور أن يوجد مثل هذا المسجد بدون هذه الأعمدة، يعني أركان يقوم عليها، فوجود هذا المسجد حقيقته وجود هذه الأركان التي بني المسجد منها. كذلك مثل أركان الإسلام، إذا وجدت يعني لا يتصور وجود إسلام بلا هذه الأركان، بدون وجود هذه الأركان. البيع لا يتصور وجوده إلا بوجود أركانه من الصيغة والمتعاقدين والمال. العبادة الصلاة مثلا لا يتصور وجودها إلا بوجود أركانها، أركان المعروفة في الصلاة. يعني أن معرفة الأركان ليست من جهة الحفظ، وإنما معرفة الأركان تأتي من قبل حقيقة الشيء، فتنظر إلى هذا الشيء فتخرج الأركان من حقيقته. ما لا يمكن التصور أن يقوم ذلك الشيء إلا به فهو ركن. وهذه الأركان لها شروط، أحيانا ينظر إلى شروطها مجتمعة، يعني شروط الهيئة الكلية، وأحيانا ينظر إلى شروط في كل ركن بحسبه. فمثلا في الصلاة الشروط راجعة إلى الهيئة الكلية، الصلاة ثم أفعال وثم مكلف يفعل هذه الأفعال، فهو قال شروطها قبلها، يعني قبل الدخول فيها. وهذا بناء على أن هذه الشروط يصح عليها العبارة الأصولية، ولكن الواقع أن الشروط عند الفقهاء تختلف عن الشروط عند الأصوليين. فالشرط عند الفقيه قد يكون خطابا تكليفيا وقد يكون خطابا وضعيا، يعني قد يتوجه الشارع إلى المكلف بتحصيل هذا الشرط فيكون واجبا، والوجوب من أو الإيجاب من أحكام تكليفية، وقد يتوجه الشارع إلى أن هذا الشرط نصبه دلالة على الحكم فيكون حكما وضعيا دالا على حكم الشارع. وبالتالي فيكون ما سيذكر من هذه الشروط منها ما هو واجب تحصيله فيكون حكما تكليفيا، ومنها ما هو حكم وضعي ليس إلى المكلف تحصيله. ويظهر ذلك بالنوعين الأولين، قال شروطها قبلها منها الوقت والطهارة من الحدث. فالوقت حكم إيش؟ حكم وضعي، ما للعبد أن يجعل الشمس ذلك أو يجعل الشمس واجبة. قال والطهارة من الحدث، الطهارة هذا للعبد، فإذا هذا واجب شرط لكنه شرط تكليفي، وذاك شرط لكنه شرط وضعي. وهذا بناء على اصطلاح الفقهاء، والمسألة واضحة. فالمقصود من ذلك أنه لا يتصور في الشروط التي للعبادات أو للمعاملات أنه ليس للعبد تحصيلها، بل منها ما يحصله العبد ومنها ما لا يمكن للعبد تحصيله، إذ هو من قبيل خطاب الوضع. قال شروطها قبلها منها الوقت، قبلها واضح المعنى، يعني أنه يحصلها قبل الدخول في العبادة، فقبل الدخول في العبادة يتأكد من أنه أتى بهذه الشروط جميعا. منها، من هذه الشروط يعني شروط الصلاة، الوقت. والوقت دل عليه قول الله جل وعلا إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، كتابا يعني واجبا، لأن لفظ الكتاب من ألفاظ الإيجاب، موقوتا يعني موقتا بمواقيت، فدل على أن الصلاة لها أوقات. وكذلك قوله أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، وكذلك ما جاء في الأحاديث الكثيرة التي سيأتي بعضها إن شاء الله. فإذا مسألة اشتراط الوقت ظاهرة، فليس ثم صلاة إلا وحدد الشارع الوقت لها. قال والطهارة من الحدث والنجس، طهارة من الحدث والنجس هي الشرط الثاني. هنا سؤال، وهو أنه لم يفصل في الوقت، وبعد أن ذكر الطهارة من الحدث والنجس فصل، فقال فوقت الظهر، ثم فصل فيما يتعلق بشرط الوقت. فهنا لماذا فصل بعد ذكر الطهارة، ولماذا قدم الوقت على الطهارة؟ والجواب على ذلك أن هذا يفهم من طريقة المؤلفين في الفقه في التصنيف، وذلك أن الوقت لا شك أنه هو الأول، والطهارة من الحدث تكون بعد دخول الوقت، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، وجوهكم الآية، فإذا الوقت قبل والطهارة تكون بعد ذلك. طيب لماذا ما فصل قبل؟ الجواب أن من عادتهم في التصنيف أنه إذا اجتمع شيئان فأكثر، وكان أحد هذه الأشياء مقدما لكن الكلام عليه كثير طويل، فإنه يبدأ بالأقل بما هو أقل من جهة الكلام عليه، ثم بعد أن ينهي يبدأ في الطويل حتى ما يشتت الذهن، يبعد الذهن عن المختصر ويذهب مع الطويل، ثم يأتي بعد ذلك القصير. هذا عندك في كتب الفقه جميعا تنتبه. فإذا الذهن حتى الواحد وهو يتكلم وهو يجيب سؤال أو نحو ذلك يركز على هذه، لأنه إذا ابتدأ بالطويل لها عن القصير، لكن يذكرها مجملة مثل ما ذكر حتى الطلاب في الاختبارات أو نحو ذلك، أو المفتي في الإفتاء أو المسؤول حين يجيب عن السؤال يراعي هذه النقطة، يذكرها كعناوين ثم يفصل الأقل ثم يرجع إلى الطويل، لأن الغالب أن الطويل لا ينسى والأقل قد ينسى. قال منها الوقت، وسيأتي تفصيل هذا الوقت بعد جملة. قال بعدها والطهارة من الحدث والنجس، بعد ما ذكر الوقت أيضا وتفصيل الكلام عليه قال ومنها ستر العورة إلى آخر الشروط. الطهارة من الحدث والنجس، الطهارة معروفة ومر معنا كتاب الطهارة بتفصيلاته. قال من الحدث والنجس، الحدث هو وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها كما مر معنا، والنجس هو ما يكون من النجاسة. الحدث وصف يقوم بالبدن، والنجس شيء يعلق بالبدن من النجاسات. هل هذا خاص بالبدن؟ لا، بالبدن أو اللباس أو البقعة، فدخل في قوله النجس ثلاثة أشياء: البدن، الثياب، الملابس، النعال، العمامة إلى آخره، الغترة، البقعة التي يصلي فيها. وذلك أن الله جل وعلا قال لنبيه عليه الصلاة والسلام وثيابك فطهر، وكان عليه الصلاة والسلام مرة دخل في الصلاة ثم خلع عليه بعدما صلى ركعتين، فخلع الصحابة نعالهم، فلما انصرف من الصلاة قال إن جبريل أخبرني بأن فيهما قدرا. فدل هذا على أن الطهارة في البدن، الطهارة في اللباس، وطهارة في اللباس من نعال أو ثياب أنها مطلوبة وأنها شرط. أما البقعة فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في المزبلة، نهى عن الصلاة في مواطن، وقد علل ذلك بأنها لأجل النجاسة، وقال لا تصلوا في معاطن الإبل، وذلك هذا لعلة غير النجاسة، لأن فضلات الإبل طاهرة. نهى عن الصلاة المزبلة والصلاة في الحمام ونحو ذلك لأجل ما في ذلك مما يتنافى مع طهارة البقعة. أيضا طهارة البدن من النجاسات، لأنه إذا طهرت الثياب من النجاسة فتطهير البدن لا شك من باب أولى. ثم بعد هذا فصل في مسألة الوقت فقال فوقت الظهر من الزوال إلى مساواة الشيء فيئه بعد فيء الزوال. وقت الظهر من الزوال، تدأ بوقت الظهر لأنه هو أول الأوقات التي صلى بها جبريل وأما بها النبي صلى الله وأما فيه النبي صلى الله عليه وسلم. ووقت الظهر نص عليه الله جل وعلا في القرآن في قوله أقم الصلاة لدلوك الشمس، والدلوك هو الزوال، يعني لدلوك الشمس يعني لكون الشمس، أقم الصلاة لوقت دلوك الشمس يعني إذا دلكت. ووقت دلوكها ووقت اشتدادها. إذا نظر إليها الناظر دلك عينيه، فيكون هذا الوقت ابتداء وقت الظهر وهو وقت الزوال. ووقت الزوال ابتداء زوال الشمس، وذلك أن الشمس حين تطلع من المشرق فإن ظل الشيء، لو رأيت مثلا شيء عمارة أو جبل إلى آخره، الظل يكون طويلا عند طلوع الشمس طويلا إلى جهة المغرب، ثم في ارتفاع الشمس إلى كبد السماء يبدأ هذا الظل يقل إلى أن يصل إلى وقت الزوال، فيكون الظل على أقله. طبعا ليس مفترضا في أنه وقت الزوال يكون الظل معدوما، بل يكون الظل موجود، وذلك لأجل بعد الشمس عن الموقع الذي فيه. أما على خط الاستواء نعم يكون هناك مسامسة، يعني الظل يكون يعني في بعض مناطقه صفر ما في ظل، لكن بالنسبة مثلا عندنا هنا يكون ثم ظل. فإذا ليس وقت الزوال هو عدم وجود ظل، بل أن يكون الظل هو أقل ما يمكن، لأن الظل يبدأ يقل من جهة الغرب حتى يصل إلى نقطة يبدأ بعدها يزيد إلى جهة الشرق. فإذا بدأ الظل وصل إلى نقطة الصفر وبدأ بعدها يزيد إلى جهة الشرق، فإنه هنا هذه تعتبر نقطة أو وقت الزوال. وهذا مهم في معرفة وقت الظهر، وكان الناس سابقا يفعلون هذا، يعني يكون على المسجد مساجد الطين يكون في عمود يعني خشبة موجودة، فيما ذكروا أنا ما انتبهت لهذا جيدا، خشبة موجودة ينظر إليها المؤذن ويعرف فيها وقت الأوقات، يعني الظهر والعصر والمغرب وقتها معروف بغروب الشمس، والعشاء كذلك، والفجر يعني بعلامات الليلية. قال هنا فوقت الظهر من الزوال إلى مساواة الشيء فيئه، يعني وقت الظهر يمتد من الزوال إلى أن يساوي الظل طول الشيء. يعني مثلا عندك شاخص طوله 4 أمتار أو طوله 2 متر أو طوله 2 متر مثلا، فإذا وصل طول الظل 2 متر فإنه يصبح هنا انتهى وقت الظهر وبدأ وقت العصر. لكن لاحظ قوله بعد ذلك بعد فيء الزوال، يعني أن الظل الذي كان في أول الأمر اللي قلت لك أنه لا بد من وجود الظل لحظة الزوال، الظل هذا الموجود اللي يبدأ التغير منه يعني نهاية النقص وبداية الزيادة، واضح؟ هذه لا بد تحسبها تنقصها من الطول، لأن حتى ما ينقص مثلا لنفرض أن الظل هذا كان نصف متر مثلا، فيكون عندك تقديم في الوقت بهذا المقدار، فلا بد أن تحذف هذا يعني تضيف هذا إلى الطول. فإذا صار الطول مثلا الموجود 2 متر وهذه المسافة عند وقت الزوال 0.5 متر، فإنك تزيدها فيكون من جهة الظل أن طول ظل هذا الشخص 2.5 متر، يبدأ هنا وقت العصر وينتهي وقت الظهر. وهذا معنى قوله مساواة الشيء فيئه بعد فيء الزوال. مساواة الشيء فيئه هو هذه فيها يعني إضافة، فيها تقديم، هي حقيقة الكلام أو يعني معناه مساواة الفيء الشيء الشيئة، يعني مساواة الفيء الشيء الأصل، هذا حقيقة التركيب، لكن هذا جائز يعني من أنواع الإضافة. هذا وقت الظهر يبدأ من الزوال إلى مصير ظل كل شيء مثله بعد فيء الزوال. قال في وقت الظهر وتعجيلها أفضل، تعجيلها أفضل، هذه قاعدة في أن الصلوات جميعا بل العبادات تعجيلها أفضل، لأن الله جل وعلا أمر بالمسابقة إلى الخيرات والمسارعة إلى المغفرة، وهذا يكون بابتدار الوقت. وقال أيضا جل وعلا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، يعني إذا أردتم القيام إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، وهذا يكون من جهة تجويزه، يعني من جهة الغالب أن يكون في أول الوقت. المقصود أن التعجيل أفضل، وهذا معروف وأدلته كثيرة، تعجيل الظهر أفضل. إلا يعني أن الأصل التعجيل العبادة، الأصل أن تسعى في براءة الذمة وامتثال الأمر فورا، لكن منها ما يكون الوقت موسع مثل الصلوات وقتها موسع والحمد لله. فما هو الأفضل؟ الأفضل أن تبادر بها، استثنى قال إلا في شدة الحر، إلا في شدة حر ولو صلى وحده، إلا في شدة حر، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه في البخاري ومسلم وغيرهما قال أبرد بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم، فإذا كان شدة حر تؤخر الصلاة لمدة ساعة حتى ينكسر الحر ويخف حر الشمس. قال ولو صلى وحده، كذلك أنه إذا صلى وحده فيكون التعجيل أفضل إلا في حال شدة الحر، فإن الأفضل في حقه أن يؤخرها، لأن قوله أبردوا بالظهر هذا يشمل المنفرد ويشمل من صلى في جماعة. قال أو مع غيم لمن يصلي جماعة، هنا هذا استثناء من التعجيل، يعني تعجيلها أفضل الحالة الأولى التي يكون التأخير أفضل في شدة حر، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يكون ثم غيم وثم جماعة يريدون الصلاة، فإنهم إذا أخروا صلاة الظهر إلى قريب صلاة العصر هذا يكون أرفق بهم، فإذا وجد غيم وهو مظنة مطر ويخشون أن يكون ثم مشقة عليهم، فلهم أن يؤخروا الظهر إلى آخر وقتها أو يؤخروها حتى يكون أداؤهم للصلاة بزوال أو بقلة مشقة عليه. قال أو مع غيم لمن يصلي جماعة، هذا يدل على أن من كان في حال غيم، يعني ما هنا حر بل غيم، ولا يصلي جماعة يكون الأفضل في حقه التبكير، لكن الجماعة مع وجود الغيم يصلي ويؤخرها بحسب حاجة الجماعة وقلة المشقة عليه، لأن الشارع متشوف لإزالة المشقة أو تقليل المشقة عن المكلفين، وهذا مثل صلاة الجمع بين المغرب والعشاء في يوم مطير، هذا يترخص به من صلى جماعة في المسجد، أما من صلى جماعة يصلون في البيوت ونحو ذلك هذا ما يترخص في الجمع، لأن الجمع المقصود منه أو الحكمة منه أن تخف المشقة أو تزال المشقة على الناس الذين يصلون في المساجد. قال ويليه، يعني يلي وقت الظهر، ويليه وقت العصر، ويلي وقت الظهر وقت العصر، الوقت الثاني هو وقت العصر، إلى مصير الفيء مثليه بعد فيء الزوال، يعني أن وقت العصر ممتد من مصير الظل، مصير الفيء مثله، يعني مثل طول شيء بعد فيء الزوال، إلى مصير الظل مثلي الشيء بعد فيء الزوال، وهذا تعبير لأجل ما جاء في الحديث، وبعض أهل العلم عبر عنه بأنه إلى اصفرار الشمس، قال إلى اصفرار الشمس، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس نقية كما ثبت في الصحيح، فإذا هذا الوقت من مصير الظل مثله إلى مصير الظل مثليه، يعني مثلي الشيء بعد فيء الزوال، هذا هو وقت العصر. هل هو وقت اختيار أو وقت ضرورة؟ هذا وقت اختيار، وإذا ذكرنا هذه الكلمة فالأوقات عندهم على أقسام، من الأوقات ما يكون له قسم واحد وقت أداء وقت اختيار كله، ومنه ما ينقسم إلى وقت اختيار ووقت ضرورة، فذكر الظهر وما ذكر تقسيم وقتها، فإذا وقتها وقت اختيار، أنت تؤديها في أول الوقت أو في آخر الوقت قبل دخول العصر بدقائق، فإن هذا الجميع وقت اختيار، لا تأتم بتأخير الصلاة إليه. وقت الضرورة هو ما يجوز تأخير الصلاة إليه لأجل الحاجة أو الضرورة أو العذر، يجوز تأخير الصلاة إليه. أما مع عدم العذر فإن التأخير إلى هذا الوقت يأتي به صاحبه، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من العصر قبل غروب الشمس فقد أدرك العصر. وقال: تلك صلاة المنافق يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقرها أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. فدل على أن الأول معذور والثاني غير معذور، والفرق بينهما أن ذاك أداها في وقت الضرورة لكن لأجل العذر الذي عذره، مثل نوم أو شغل يباح معه التأخير أو نحو ذلك من الأعذار. أما المنافق فأخرها لغير عذر، فدل على أن وقت العصر ينقسم إلى أدلة أخرى في ذلك. فإذا وقت العصر منه وقت اختيار ومنه وقت ضرورة، ووقت الاختيار عبروا عنه تارة بمصير ظل الشيء مثليه، وعبروا عنه تارة بما هو إلى اصفرار الشمس. قال: ويسن تعجيلها، يعني يسن تعجيل العصر، وذلك لما ذكرت لك من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس بيضاء نقية، يعني في أول وقتها. بعد ذلك قال: ويليه وقت المغرب إلى مغيب الحمرة، يعني من غروب الشمس هنا وجب، إذا غربت الشمس وجب المغرب. مغيب الحمرة له بداية، مغيب الحمرة له بداية، وقد لا يدرك ذلك تماما، ولهذا قدر بأن مغيب الحمرة بعد المغرب، يعني بعد مغيب الشمس بساعة ونصف طول السنة، وهذا في الواقع يختلف اختلاف البلاد. ولهذا في دراسة عملها الشيخ أحمد شاكر في شرحه على الترمذي بيّن أنه في الحقيقة وقت المغرب ينتهي بعد تقريبا بما يتراوح بين ساعة وربع إلى ساعة واثنين وعشرين ثلاثة وعشرين دقيقة، يعني في هالمحاني، يعني قبل وقت العشاء الذي هو معروف عندنا أنه بعد ساعة ونصف. وذلك يعني سبب جعلهم ساعة ونصف أن الشفق، يعني الحمرة هذه لها وقت، يعني تغيب، لكن وقت غيابها بالدقة غير محدد. فلهذا هل نجعل وقت بدايات الغياب أو عدم نظر الناظر إلى الحمرة أصلا؟ فهذا فيه نظر، ولذلك يحترز طالب العلم أو يحترز المسلم في أن وقت المغرب على الحقيقة هو ينتهي قبل دخول وقت العشاء على المقرر الآن بدقائق، ووقت العشاء يبدأ من وقت مغيب الشفق. ولهذا قال بعدها: ويليه وقت العشاء إلى الفجر الثاني. ويليه وقت المغرب، يعني يلي وقت العصر وقت المغرب إلى مغيب الحمرة، والحمرة هي الشفق كما جاء في الحديث الشفق الحمرة. قال: وطبعا هذه الأوقات دليلها حديث جبريل الذي رواه جابر حين عم بالنبي صلى الله عليه وسلم، وطريق أخرى أو رواية أخرى لأبي مسعود البدري أيضا في ذلك، والأدلة في هذا كثيرة واضحة، رواه هذا الإمام أحمد والترمذي والنسائي ومالك في الموطأ وجماعة رووا حديث جابر وحديث أبي مسعود ونحوهما. قال: ويسن تعجيلها، يعني تعجيل المغرب هو الأفضل، كما قال رافع بن خديج رضي الله عنه: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب وننصرف من الصلاة وإن أحدنا ليبصر مواقع النبل. فدل هذا على أنهم ينتهون من الصلاة مبكرين جدا، يعني والسفر لا زال باقيا ويرى مواقع النبل، يعني لو رمى نبلا على مسافة فإنه يرى موقع أثره في الأرض، يسن تعجيلها. تأخير المغرب، تأخير المغرب أيضا لا حرج فيه لو أخر المغرب، والنبي صلى الله عليه وسلم أخر مرة المغرب، وقد جاء في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام كان يراعي الناس، كان يراعي أصحابه، فإذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم تأخروا أخر الصلاة، يعني إذا رآهم لم يجتمعوا تأخر الصلاة. فإذا الإمام ينظر في ذلك بما هو أرفق بالمأمومين، بما هو أرفق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم لم يجتمعوا أخر الصلاة. فإذا يسن تعجيلها، يعني هذا هو الأصل، إلا إذا كان الأرفق بالمأمومين أن تؤخر قليلا، مثل ما يحصل في فطر، يعني في رمضان، فإنها تؤخر المغرب قليلا لأن هذا أرفق بالناس، والنبي صلى الله عليه وسلم هذه سنته أنه يقدم ويؤخر بحسب الناس، والإمام هو الذي يراعي الجماعة، وليست الجماعة هي التي تراعي الإمام، لأن الأصل النبي صلى الله عليه وسلم يراعي الناس، فإذا اجتمعوا قدمها وإذا لم يجتمعوا أخرها. قال إلا يسن تعجيلها، يعني المغرب، إلا ليلة جمع لمن قصدها محرما. ليلة جمع، جمع هي مزدلفة، سميت بذلك لأن الناس يجتمعون فيها. ليلة جمع يعني ليلة مزدلفة، فإن الناس إذا أفاضوا من عرفات وأتوا جمعا محرمين سن لهم تأخير المغرب، يعني يؤخرونها إلى أن يصلوا إلى جمع، يصلونها في مزدلفة، هذه هي السنة. قال يسن تعجيلها إلا ليلة جمع لمن قصدها، يعني قصد جمعا محرما، ليس كل من قصد جمع، يعني كان من الحجاج، فإنه يؤخر المغرب حتى يصليها مع العشاء كما فعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. ويليه، يعني يلي وقت المغرب وقت العشاء إلى الفجر الثاني، بعد وقت المغرب يأتي وقت العشاء إلى الفجر الثاني، وهو البياض المعترف، هذا تفسير للفجر الثاني. العشاء ذكر هنا أن وقتها يمتد إلى الفجر الثاني، وهل معنى ذلك أن الجميع وقت اختيار، أو أن ثم وقت اختيار ثم وقت ضرورة؟ العلماء في ذلك لهم أقوال، يعني بالعلماء علماء المذهب خاصة وعلماء غيرهم من باب أولى. فمنهم من يقول إن وقت الاختيار إلى الفجر، ويستدل على ذلك بما رواه مسلم في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا جناح على امرئ مسلم، أو كما قال أخر الصلاة حتى يدخل وقت التي تليها، دل على أن ما بين العشاء والفجر وقت. وأما ما جاء يعني على هذا القول من الأحاديث التي فيها ثلث الليل ونصف الليل فيحملونها على الأفضلية. والقول الثاني أن وقت العشاء إلى نصف الليل، وذلك لما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقت العشاء إلى نصف الليل، فيكون هذا إذن وقت اختيار، فيكون هذا إذن وقت اختيار إلى نصف الليل، وما بعده من نصف الليل إلى طلوع الفجر الثاني هذا وقت ضرورة يباح تأخيرها لمن له عذر. قال في الفجر الثاني وهو البياض المعترف، هذا احتراز عن البياض الذي يكون طويلا ليس معترضا، لأن ثم فجر كاذب كما هو معروف، وهو الخط اللي يكون خط نور يكون في وسط قبة السماء يعرف كذنب السرحان، ويعني بحسب ما يعرف الذين يعرفون السرحان، لكن الوقت الذي يبتدئ به وقت الفجر وينتهي به وقت العشاء هو البياض المعترض، لأنه بداية ظهور النور، نهاية ظهور الإصباع، فيكون مثل الخط في الأفق، والذين يذهبون إلى البر والخلف إنهم ينظرون ذلك واضح، يكون معترض في الأفق يعني يملأ الأفق خط أبيض يبتدئ مع حافة التقاء قبة السماء بأديم الأرض. قال وتأخيرها إلى ثلث الليل أفضل، تأخير العشاء إلى ثلث الليل أفضل، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام أخرها إلى ثلث الليل وقال لولا أن أشق على أمتي، وهذا يدل على أن التأخير أفضل إذا كان أرفق بالناس، لكن إذا كان الناس يحبون التذكير فإن ذلك هو الأفضل في حقهم. لهذا قال إن سهل، يعني أن التأخير إلى ثلث الليل أفضل إن سهل، أما إن عسر على الناس أو تصيبهم منه مشقة فإن تذكيرها وتعجيلها أفضل. قال بعد ذلك ويليه وقت الفجر إلى طلوع الشمس، يعني يلي وقت العشاء وقت الفجر، والفجر هو الصبح، سمي فجرا لانفجار النور وصبحا للإصباح، فهي صلاة الفجر وصلاة الصبح. يليه وقت الفجر، هذا الوقت يبتدئ من طلوع الفجر الثاني وهو البياض المعترض إلى طلوع الشمس. قال وتعجيلها يعني تعجيل الفجر أفضل، تعجيل الفجر أفضل يعني أن يصليها بغلس، والنبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه صلى الفجر بغلس، وصلى الفجر وهو مسفر، فكان هديه عليه الصلاة والسلام أنه يصلي يعني العام بغلس، وغلس يعني بشيء من الظلام. كان الصحابيات يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم الفجر، قالت ثم تنصرف إحدانا أو ثم ينصرفنا وهن لا يعرفن من شدة الغلس، يعني من شدة الظلمة. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه أسفر بالفجر وقال أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر. فذهب كثير من أهل العلم بل الأكثر إلى استحباب أن تصلى بغلس، وأنها هي السنة التي توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يفعلها، وقالوا لا حرج أن يصليها أيضا بإسفار. وقال آخرون السنة الإسفار لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلىها مسفرا وقال أسفروا بالفجر يعني صلوه بإسفار فإنه أعظم للأجر، وإذا كان أعظم للأجر فإنه يكون أفضل. والجواب عن ذلك بأن قوله أسفروا بالفجر كونه صلىها مسفرا هذا يحمل على بعض الحالات، فإنه مثلا في ليالي الصيف لمن كان في بعض الحالات يكون تأخير الفجر إلى الإسفار أرفق بالناس، إلى الإسفار أرفق بالناس، لأنه ربما يكون مثل وضع نجد والمدينة ونحو ذلك يكون الفجر مبكرا، فالإرفاق أن يتأخر. فيحمل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك في مسألة الإسفار أنه مراعيا الرفق بهم. ومن أهل العلم من قال يختلف ذلك صيفا وشتاء، ففي الصيف يسن الإسفار مطلقا وفي الشتاء يسن التغليس، والظاهر أن كما ذكرت لكم أن هذا معلق بالمصلحة، بما يراه عليه الصلاة والسلام مصلحة، وهكذا الإمام إذا رأى المصلحة في التأخير فإنه يؤخر الصلاة حتى يصليها في إسفار. طبعا هذا إذا اتفقوا على ذلك، أما إذا كان بعض الجماعة مثل بعض الأحوال يتقدم وينتظر فإنه لا يفعل ذلك لاختيار له لنفسه، بل يكون هذا الأرفق بالجماعة، والإمام يتحرى الرفق بالناس لا يتحرى الأرفق له فقط بل الرفق الأرفق له وللناس. قال وتعجيلها أفضل كما ذكرنا يعني أن تصلى بغلس. ثم بدأ بمسألة إدراك الصلاة، يعني بعد ما ذكر الأوقات بما يدرك الوقت في أي صلاة. قال وتدرك الصلاة بتكبيرة الإحرام في وقتها، تدرك الصلاة يعني يكون قد أتى بها أداء، أتى بها أداء لا قضاء، بأي شيء؟ بتكبيرة الإحرام في وقتها، يعني إذا كبر للإحرام في وقت من هذه الأوقات فإنه قد أدرك الصلاة أداء في وقتها ولا يأثم بذلك، وإن وقع أكثرها في غير ذلك الوقت. وأخذوا هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الفجر، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. قالوا عبر بالركعة والمراد ما به يدخل في الركعة، لأن الركعة تشمل التكبيرة والفاتحة وتشمل الركوع والرفع منه والسجود إلى آخره، وليس المراد أن يأتي بركعة كاملة في هذا حتى آخر السجود، وإنما المراد أن يكون أدرك ما به يدخل في ركعة. قالوا معنى إذن قول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة، يعني من أدرك تكبيرة تلك الركعة، لأنها هي أعظم الأركان في تلك الركعة، هي تكبيرة الإحرام. فإذن قوله تدرك الصلاة بتكبيرة الإحرام في وقتها، يعني أنه إذا أتى بهذه بتكبيرة الإحرام في الوقت فيكون أدرك الصلاة. هنا مسألة يذكرها أيضا الفقهاء العلماء، وهي أنه من أراد أن يؤخر الصلاة رعاية لغيره فبما يدرك فضيلة الوقت، يعني مثلا فيه ناس يصلون بعد ساعة ويريد أن يراعيهم يصلي معهم أو في آخر الوقت، فبما يدرك فضيلة الوقت؟ قالوا يدركها بالاستعداد في أولها، إذا استعد للصلاة في أولها في أول الوقت فإنه يدرك فضيلة الوقت ولو لم يؤدها إلا في وسطه أو في آخره. قال ولا يصلي قبل غلبة ظنه بدخول وقتها، إما باجتهاد أو خبر ثقة متيقن. لا يصلي قبل غلبة ظنه إلى آخره، هذا الكلام يريد منه المؤلف رحمه الله تعالى، يريد منه أنه لا بد أن يغلب على الظن دخول الوقت، أما الشك فإنه لا يكفي، وعندهم مراتب الشك والظن هو ما فيه استواء للأمرين، شك وظن فيه استواء للأمرين، وغلبة ظن فيه ترجيح لأحد الأمرين، والوهم فيه إضعاف لأحد الأمرين. فإذا غلبة الظن ما يكون فيه أحد الوجهين راجحا على الآخر، والظن والشك ما فيه التساوي، هذا عند الفقهاء. أما الأصوليون فيختلف عن ذلك، فعندهم أن الشك الظن والشك غير متساوي، لكن الفقهاء يعبرون عن الشك والظن تعبيرا واحدا، شك ظن. أما غلبة الظن فهي الترجيح. قال لا يصلي قبل غلبة ظنه، يعني قبل أن يترجح له دخول الوقت. طيب ما سبيل ترجيح ذلك؟ قال إما باجتهاد، ينظر على صار ظل الشيء، يعني زالت الشمس خلاص وجب الوقت، صار ظل الشيء مثله بعد فيء الزوال وجبت العصر، غربت الشمس تحقق أن القرص غاب تماما وجب المغرب، الشفق والحمرة غابت كذا إلى آخره، فيجتهد وينظر، هذا وسيلة اجتهاد. أو خبر ثقة متيقن، خبر ثقة يأتي واحد يقول له أنا أعرف هذا، ترى الوقت دخل وعنده معرفة بذلك، ثقة يعني ليس في دينه فقط ولكن في دينه ومعرفته بالأوقات، وهذا هو المؤذن، فإن المؤذن ثقة يخبر بدخول الوقت. هذا بالنسبة للزمن الأول، وبالنسبة لهذا الزمان فإنه بالساعة يمكن معرفة دخول الوقت بغلبة ظن أيضا، أو خبر ثقة يعني متيقن راجع للخبر، أو ثقة متيقن يعني من خبره غير شاك فيه، يعني صحيح ماشي. قال فإن أحرم باجتهاد، طيب الآن تفصيل لما سبق، إما باجتهاد أو خبر ثقة متيقن أو متيقن، فإن أحرم باجتهاد، طيب إذا حصل أنه أحرم باجتهاد اجتهد فنظر فأحرم، فبان قبله، بان أنه صلى قبل الوقت، فما الحكم؟ قال فنفل، يعني يكون أدى الصلاة قبل وقتها فتكون نافلة ولو كانت المغرب. مثلا غربت فيه سحاب، سحاب نظر اشتد السواد، خلاص الشمس غربت، صلى فصلى، وبعد فترة وجدوا أن الشمس تجلى شيء من السحاب، وجدوا أن الشمس ينبعث شعاعها من وراء السحاب، فهنا تكون صلاته في هذا الوقت نفل ولو كان وقت نهي، ولو كان كذا وكذا، لأنه حين صلاها صلاها معتقدا أنه يؤدي الفرض، فهو في حقه تنقلب الصلاة نفل، ولو أدركها في أثنائها فإنها تنقلب في حقه نفل. قال وإلا ففرض، إلا يعني إن لم يبن أنه قبله، صلى باجتهاد ومشى، يعني مثلا في غيم وصلى ما فيه يعني ظل الآن ساعات يعني متيسرة، لكن أحيانا يحتاج الواحد في مثلا في بلد ما يعرف الأوقات فيها أو نحو ذلك، فمضى صلى بغلبة ظنه يعني باجتهاد، لكن لم يبن له أن الوقت دخل أو لم يدخل، فيبني على غلبة ظنه وتكون الصلاة صلاة فرضا. لكن متى تكون نفلا؟ إذا بان، وقولهم بان هذا مقصود، بان يعني جزم به ظهر، وعندهم ثم في هذا لفظان يقولون شك وبان في مواضع كثيرة في الصلاة والصيام وفي غيرها. مثلا في الصيام يذكرون أنه إن شك في بقاء الليل فأكل فبان نهارا، شك في بقاء الليل فأكل فبان نهارا، ما الحكم عندهم؟ بان نهارا، شكه في بقاء الليل وأكل، أكل لما جاء من يعني بعد ساعتين ثلاث تبين له أنه أكل في وقت النهار، يصح الصوم أو يبطل؟ لا، يكمل يمسك ويقضي ذلك اليوم، هذه شك فبان، لاحظ، أو شك فدام شكه. إذا شك فدام شكه فالأصل عندهم في هذه المسألة بقاء الليل، فإذا هنا لا يقضي، بخلاف أنه في النهار إذا شك فأكل فبان طلوع النهار أو بان بقاء النهار، يعني بان بقاء النهار سواء في وجود النهار في أوله أو في آخره، شك فبان هنا يجب عليه القضاء سواء في الأول أو الآخر، لكن شك فدام شكه هنا ينظر إلى الأصل، إذا كان شك في الليل فالأصل بقاء الليل فهنا ما يعد مفطرا، لكن في النهار شك إيش فدام شكه، وش الأصل؟ الأصل بقاء النهار، فالأصل أنه ما يفطر حتى يتيقن أن الشمس غربت، ظاهر؟ المقصود عبارات للفقهاء تنتبهون لها وهي مهمة، يستعملها أيضا العلماء والمفاتي في فتاويه، شك وبان هذه لها فروق. هنا قال إن أحرم باجتهاد فبان، يعني ليس شك فبان، وضح، قبله فنفل، وإلا يعني وإن لم يبن بشك أو من باب أولى جزم ففرض. قال وإن أدرك مكلف من وقتها قدر التحريم ثم زال تكليفه أو حاضت ثم كلف وطهرت طهرت قضوها، يعني إذا صار مكلف أدرك من وقت الظهر مثلا أو من وقت أي صلاة قدر تحريمه واحدة، عندهم يدرك الوقت بأي شيء، يعني ضابط الباب أن الوقت يدرك بإدراك التكبير يعني التحريم، فإذا ينبني على هذا كل ما يترتب عليه، فإذا أدرك مقدار تحريمه في أول الوقت ثم حاضت المرأة، أدرك مقدار تحريمه ثم بلغ ثم جن إلى آخره، أو زال تكليفه فإن عليه القضاء، أغمي عليه، أدرك دقيقة واحدة ثم أغمي عليه، هنا يجب عليه قضاء هذه هذه الصلاة والصلوات كلها طبعا، لأن المغمى عليه يترك الصلاة، أو جنون يعني زال تكليفه، لأن المغمى عليه لا يزول تكليفه، المقصود بذلك الجنون ونحوه. أو حاضت المرأة ثم كلف وطهرت يعني بعد وقت، فإنهم يقضون هذا الوقت، يقضون تلك الصلاة، لأنهم أدركوا منها قدر التحريم فوجبت عليهم، وفي تلك المدة ولو كانت وجيزة خوطبوا بالخطاب الشرعي بأن يؤدوا الصلاة، فبقيت في ذمتهم فلا بد من قضائها. قال: ومن صار أهلا لوجوبها، من حاضت وطهرت قضوها، بالنسبة للحيض عندهم أنهم أن هؤلاء يعني من زال تكليفه ومن قضى يقضي الصلاة، من زال تكليفه أو المرأة إذا حاضت يقضي الصلاة وما يجمع إليها، لأنه عذر يعني الحائض معذورة نوع مرض، وزوال التكليف بجنون ونحوه نوع مرض يقولون، ونوع المرض أو المرض يبيح الجمع، فإذا يكون القضاء لها ولما جمع معه. فعندهم أن المرأة إذا حاضت فإنها يعني بعد دخول الوقت، لا هذه في مسألة أن أدرك مكلف من وقتها قدر التحريم، نعم، ثم زال تكليفها وحاضت ثم كلف وطهرت قضوها. المسألة في أنه إذا طهرت المرأة في وقت يعني مثلا في آخر وقت العصر قبل المغرب بوقت يسير، فإنها هنا أدركت وقت العصر بقدر تحريمه أو أكثر، فعندهم يجب عليها أن تقضي وقت العصر وأيضا وقت الظهر، وهذا فيه أثر صحيح مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما. كذلك إذا طهرت قبل الفجر ولو بساعة يعني ولو بوقت قليل، فإنه يجب عليها أن تقضي المغرب مع العشاء، تكون هنا مخاطبة تصلي المغرب والعشاء جميعا. هذا هو المذهب ومبني على قول ابن عباس وغيره. وقال بعض العلماء أيضا في المذهب وفي غيره إنه إنما يجب على المرأة الصلاة في الوقت الذي طهرت فيه، فإذا طهرت في العصر وجب عليها أن تصلي صلاة العصر، إذا طهرت المغرب وجب عليها أن تصلي المغرب، طهرت العشاء تصلي العشاء فقط. أما مسألة الجمع فإن الله جل وعلا ما كلفها بذلك، وهذان القولان يفتى بهما جميعا، يعني اليوم يفتى بهذا وهذا، والأحوط للمرأة أن تصلي الصلاتين، والمسألة راجعة لها، يعني ولي المرأة لا يلزمها بأن تصلي الصلاتين، إذا كانت مثلا مقتنعة بأنها تصلي الصلاة فقط التي فيها الوقت فلا يلزمها، وإنما يبين لها هذا وهذا، لأن الأمر راجع لها وليست المسألة إلزام، إذا استفتت تلتزم بالفتوى. قال: ومن صار أهلا لوجوبها قبل خروج وقتها لزمته وما يجمع إليها قبلها، هذا اللي ذكرته لكم. من صار أهلا لوجوبها يعني حائض طهرت، الصغير بلغ، المجنون أفاق، يقول قبل خروج وقتها لزمته تلك الصلاة التي صار أهلا للوجوب في وقتها وما يجمع إليها قبلها، يعني الظهر والعصر المغرب والعشاء، إذا طهر في آخر وقت العصر أو إذا أهل في آخر وقت العصر أو قبل الفجر. قال: ويجب فورا قضاء الفوائد مرتبة، يجب فورا قضاء الفوائد مرتبة، يعني أن الفوائد يجب قضاؤها على الفور، لأنه مأمور بالقضاء، والأمر للفورية كما هو معروف عند الأصوليين. ويقضي الفوائد مرتبا، يعني يرتب هذه الفجر ثم الظهر ثم العصر إلى آخره، يرتب القضاء كل صلاة بعد الصلاة التي قبلها، يعني كل واحدة بعد التي قبلها. شاع عند بعض الناس أنه إذا صار عليه قضاء يصلي مع كل صلاة صلاة، يعني يصلي مع الفجر فجر، يصلي مع الظهر ظهر، يصلي مع العصر عصر، وهذا غلط. والأصل أن الأمر للفورية، وإذا كان للفورية فإنه يجب عليه القضاء فورا ولا يؤخر، ثم يرتب بحسب ما فاته من تلك الصلوات. يسقط الترتيب بنسيانه. نكملها إن شاء الله تعالى المرة القادمة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.